Book 2 71 71 إرادة شيء It's will ماذا تريدون؟ What will يلي دون؟ هل تريدون أن تلعبوا كرة قدم؟ Wil julle voetbal speel? هل تريدون أن تزوروا أصدقاء؟ Wil jy vir vriende gaan kuier? يريد Wil لا أريد أن أأتي متأخرا Ek wil nie laat wees nie لا أريد أن أذهب إلى هناك Ek wil nie daarheen gaan nie. أريد أن أذهب إلى البيت. Ek wil huis toe gaan. أريد أن أبقى في البيت. Ek wil by die huis bly. أريد أن أكون لوحدي. Ek wil alleen wees. هل تريد البقاء هنا؟ Wil jy hier bly؟ هل تريد أن تأكل هنا؟ Wil jy hier eet؟ هل تريد أن تنام هنا؟ Wil jy hier slaap؟ هل تريد أن تغادر غدا؟ Wil jy môre vertrek؟ هل تريد أن تبقى حتى غدا؟ Wil jy bly tot môre؟ هل تريد أن تدفع الحساب غدا فقط؟ Wil jy die rekening môre eers betaal؟ أتريدون الذهاب إلى الديسكو؟ Wil julle na die diskoteek toe gaan؟ أتريدون الذهاب إلى السينما؟ Wil julle na die bioskoop toe gaan؟ أتريدون الذهاب إلى المقهى؟ Wil julle na die kafee toe gaan؟